انساكي انا مش قادر انسى هواكي انسى هواكي انا لولا من عيونك ما كنت مجنوني انا لولا راح بقدر خوني وخيالي لاحقني لو بقدر انساكي انساكي انساكي انا مش قادر انسى هواكي انسى هواكي مهما تكون فنوني في قلبي رح صوني مهما تكون فنوني في قلبي رح صوني ولولا جن جنوني وخيالك لاحقني لو بقدر انساكي انساكي انساكي أنا مش قادر أنسى هواكي أنسى هواكي يا حلوي لا تروحي ولا تزيدي عجروحي يا حلوي لا تروحي ولا تزيدي عجروحي بأسرارك بوحي وخيالك لاحقني لو بقدر انساكي انساكي انساكي انا مش قادر انسى هواكي انسى هواكي انساكي انا مش قادر انسى هواكي انسى هواكي